بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 16 من أمريكا، يقول السائل أو السائلة: هل يجوز تقديم الإفطار في المسجد طوال شهر رمضان للمسلمين، علما أن لدينا في أمريكا بعض المسلمين عائلتهم غير مسلمة وهم بحاجة للإفطار مع المسلمين في المسجد؟ قدموا الإفطار لإخوانكم المسلمين، فإذا حضر غير مسلم وأكل فلا بأس، لكن أنتم يجب أن تقدموه لإخوانكم المسلمين ولا تتعاهدوا الكفار بذلك. هي شو تذكر أن هم مسلمين لكن عائلاتهم غير مسلمة، عائلات المسلمين هؤلاء الذين يفطرون في المسجد غير مسلمة. يعني أنا أقصد أن من حضر الإفطار، نعم يا شيخ، يعني من حضر، يعني نحن ما لنا، يعني لا شأن لنا بالعائلة، نحن نفطر المسلمين، لكن لو أن هذا أخذ من فطوره لعائلته أو بعض عائلته حضر لا نمانع من ذلك. بارك الله فيك. بل أرى أن يغتنم هذا في دعوة هؤلاء إلى الله عز وجل، فيدعون من خلال هذا إلى الله، وأن هذه عادة المسلمين، فإذا وجد من يلين ويتقبل يعلم الشهادتين، ثم يعلم معنى الشهادتين، نعم، والعمل بمقتضاهما، يعلم شعائر الإسلام شيئا فشيئا. نعم.